نفعنا الله نفعنا الله بكم، يجوز هذا الدعاء ولا ما يجوز؟ نفعنا الله بكم. وهذا كلام الشيخ محمد بن عبد الله. ايه نفعنا الله بكم بدعائكم بكم الى اخره. يا سيدي من سبك ولو ان الاسئله على مستوانا يا شيخ. تفضل شيخ، هل سبق فيك اذا